السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأحزاب من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. اقرأ أبو عمر. الله عليكم سيدنا وبارك فيكم رضي الله عنكم به إليه. قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ في موضع نصب بمعنى واذكر، وكذا وإذ قالت طائفة منهم من فوقكم، يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل المشرق. جاء منه عوف بن مالك في بني نصر، وعيينة بن حصن في أهل نجد، وطليحة بن خويلد الأسدي وفي بني أسد. ومن أسفل منكم، يعني من بطن الوادي من قبل المغرب، جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة، ويزيد بن جحش على قريش، وجاء أبو الأعور السلمي، ومعه حجي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة مع عمرو بن طفيل من وجه الخندق. وإذ زاغت الأبصار، أي شخصت، وقيل مالت، فلا تلتفت إلا إلى عدوها دهشا من فرط الهوى. وبلغت القلوب الحناجر، أي زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت الحناجر، وهي الحلاقيم، واحدها حنجرة، فلولا أن الحلقوم ضاقت عنها لخرجت. قاله قتادة، وقيل هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد. قال: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس، أو قطرت دما، أي كادت تقطر. ويقال إن إذا الرئة، غضبنا غضبة مضرية فتكن حجاب الشمس أو قطر الدم. أي كادت تقطر. ويقال إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع القلب حتى يكاد يبلغ الحنجرة مثلا. ولهذا يقال للجبان انتفخ سحره، وقيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجرة وإن لم تزل عن أماكنها مع بقي الحياة. قال معناه عكرمة. وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال: بلغ فزعها. والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه، أي كأنه لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة. والحنجرة والحنجور بزيادة النون حرف الحلق. وتظنون بالله الظنونا. قال الحسن: ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون، وظن المؤمنون أنهم ينصرون. وقيل هو خطاب للمنافقين، أي قلتم هلك محمد وأصحابه. واختلف القراء في قوله تعالى: الظنون والرسول والسبيل آخر السورة، فأثبت ألفاتها في الوقف والوصل نافع وابن عامر. وروي عن أبي عمرو الكسائي تمسكا بخط المصحف مصحف عثمان وجميع المصاحف في جميع البلدان، واختاره أبو عبيد، إلا أنه قال: لا ينبغي للقارئ أن يدرج القراءة بعدهن لكن يقف عليهن. قالوا: ولأن العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارها ومصاريعها. قالوا: نحن جلبنا القرح القوافل تستنفر الأواخر الأوائل. وقرأ أبو عمرو والجحدري ويعقوب وحمزة بحذفها في الوصل والوقف معا. قالوا: هي زائدة في الخط كما زيدت الألف في قوله تعالى: ولا أوضع خلالكم. نعم، فكتبوها كذلك وغير ذلك. وأما الشعر فموضع ضرورة بخلاف القرآن، فإنه أفصح اللغات ولا ضرورة فيه. قال ابن الأنبار: ولم يخالف المصحف من قرأ الظنون والسبيل والرسول بغير ألف في الحروف الثلاثة. نخطهن في المصحف بألف، لأن الألف التي في أطعنا والداخلة في أول الرسول، والظنون والسبيل كفى من الألف المتطرفة المتأخرة، كما كفت ألف أبي جاد من ألف هواز. وفي حجة أخرى أن الألف أنزلت منزلة الفتحة وما يلحق دعامة للحركة التي تسبق النية في السقوط، فالنية فيه السقوط. فلما عمل على هذا كانت الألف مع الفتحة كالشيء الواحد يوجب الوقف سقوطها، ويعمل على أن صورة الألف في الخط لا توجب موضعا في اللفظ، وأنها كالألف في سحران وفي فطر السماوات والأرض وفي وعدنا موسى، نعم، وما يشبههن ساحران مما كالألف سحران. في ساحران قالوا هذان ساحران، وأنها كالألف في ساحران ساحران وفي فطر السماوات وفي وفي فترة السماوات وعدنا والأرض وفي وعدنا موسى، وما يشبههن مما يحذف من الخط وهو موجود في اللفظ وهو مسقط من الخط. وفيه حجة ثالثة، هي أنه كتب على لغة من يقول لقيت الرجل، وقرئ على لغة من يقول لقيت الرجل بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعة من أهل العلم أنهم من أهل اللغة أنهم رووا عن العربي قام الرجل بواو، ومرت بالرجلي بياء في الوصل والوقف، ولقيت الرجل بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: أسائلة عميرة عن أبيها خلال الجيش تعترف الركاب. فأثبت الألف في الركاب بناء على هذه اللغة. وقال الآخر: إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنون. وعلى هذه اللغة بنى نافع وغيره، وقرأ ابن كثير وابن محيص ما الكسائي بإثباتها في الوقف وحذفها في الوصل. قال ابن الأنباري: ومن وصل بغير ألف ووقف بألف فجائز أن يحتج بأن الألف احتاج إليها عند السكت حرصا على بقاء الفتحة، وأن الألف تدعمها وتقويها. قوله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنا للتقريب من المكان وهنالك للبعيد. هنا للقريب من المكان وهنالك للبعيد وهناك للوسط، ويشار به إلى الوقت، أي عند ذلك اختبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق. وكان هذا الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحصر والنزال. وزلزلوا زلزالا شديدا أي حركوا تحريكا. قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلان يجوز فيه الكسر والفتح، نحو قلقلته قلقالا وقلقالا وزلزلوا زلزالا وزلزالا. والكسر أجود لأن غير المضاعف على الكسر، نحو دحرجته دحراجا. وقراءة العامة بكسر الزاي، وقرأ عاصم الجحدري زلزالا بفتح الزاي. قال ابن سلام: أي حركوا اللام أي حركوا بالخوف تحريكا شديدا. وقال الضحاك: هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم قلت هو سلام إزاحتهم عن أماكنهم حتى سلم. نعم قال ابن سلام: أي حركوا بالخوف تحريكا شديدا. وقال الضحاك: هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع الخندق. وقيل إنه اضطرابهم عما كانوا عليه، فمنهم من اضطرب في نفسه ومنهم من اضطرب في دينه. وهنالك يجوز أن يكون العامل فيه ابتلي فلا يوقف على هنالك، ويجوز أن يكون وتظنون بالله الظنون فيوقف على هنالك. قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي باطلا من القول. وذلك أن طعمة ابن أبيرق ومعتب ابن قشير وجماعة نحو من 70 رجلا قالوا يوم الخندق: كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرز؟ وإنما قالوا ذلك لما فشى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عند ضرب الصخرة على ما تقدم في حديث النسائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الطائفة تقع على الواحد فما فوق، وعني به هنا أوس بن قيظي والد عرابة بن أوس الذي يقول فيه الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. ويثرب هي المدينة، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة. وقال أبو عبيدة: يثرب اسم أرض والمدينة ناحية منها. قال السهيلي: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرم. وفي بعض هذه عوض يا عوض الاسم الغريب ده عوض عوض عوض عمر حد اسمه عوض نعوض فيوض قال في هذه الأسماء في هذه الأسماء اختلاف وبنو عميل هم الذين سكنوا الجحفة فأجحفت بهم السيول فيها وبها سميت الجحفة لا مقام لكم بفتح الميم نعوض قراءة ما الميم أسر ابن عوص اسمه ايه؟ مهلائيل ابن عوص اي صاحب ابن عوص كده اسم كده مقبول يعني معروف اسم قديم اسم يعني متداول عندكم عوص ابن عوض ابن عوض قال لا مقام لكم بفتح الميم وقراءة العامة وقرأ حفص بن السلمي والجحدري وأبو عملاق حيوة بضم الميم سيدنا اي نعم موصل بن عملاق يكون مصدرا من أقام يقيم أي لا إقامة أي أو موضعا يقيمون فيه ومن فتح فهو إسكان مكان فهو اسم مكان أي لا موضع لكم تقيمون فيه فارجعوا أي إلى منازلكم أمرهم بالهروب من عسكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قالت اليهود لعبد الله بن أبي بن سلولة وأصحابه من المنافقين ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه فارجعوا إلى المدينة فإنا مع القوم فأنتم آمنون قوله تعالى ويستأذن فريق منهم النبي في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة وهم بنو حارثة وهم بنو حارثة بن الحارث في قول ابن عباس قال وقال يزيد بن رومان قال ذلك أوس بن قيظي عن ملأ من قومه يقولون إن بيوتنا عورة وما هي وما هي لا يقولون إن بيوتنا عورة أي سائبة ضائعة ليست بحصينة وهي مما يلي العدو وقيل ممكنات للسراق لخلوها من الرجال يقال دار معورة وذات عورة إذا كان يسهل دخولها يقال عور المكان عوارا فهو عوير وبيوت عورة وأعور فهو عور المكان عورا فهو عور عور المكان فتح العين عورا فهو عور عور المكان عورا فهو عاور وبيوت عورة وأعور فهو معور وقيل عورة ذات عورة وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو عورة قاله الهروي وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردي عورة بكسر الواو يعني قصيرة الجدران فيها خلل تقول العرب دار فلان عورة إذا لم تكن حصينة وقد أعور الفارس إذا بدا فيه خلل للضرب والطعن قال الشاعر متى تلقهم لم تلق في البيت معورا معورة نعم متى تلقهم لم تلق في البيت معورا ولا الضيف مفجوعا ولا الجار مرملا نعم قال الجوهري والعورة كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب قال النحاس يقال أعور المكان إذا تبينت فيه عورة وأعور الفارس إذا تبين فيه موضع الخلل قال المهدوي ومن كسر الواو في عور عو عو عاوي عاوي عورد عاوي عور لا ومن كسر الواو ماشي عورة عورة فهو شاذ ومثله قولهم رجل عور أي لا شيء له وكان القياس أن يعل فيقال عار كيوم راح ورجل مال أصلهما روح ومول ثم قال تعالى وما هي بعورة روح وماول نعم سيدنا روح وماول رويح وماول ثم قال تعالى وما هي بعورة تكذيبا لهم وردا عليهم فيما ذكروه إن يريدون إلا فرارا أي ما يريدون إلا الهرب قيل من القتل وقيل من الدين وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار بني حارثة وبني سلمة وهموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق وفيهم أنزل الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الآية فلما نزلت هذه الآية قالوا والله ما ساءنا ما كنا هممنا به إذ الله ولينا قال السدي الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثة أحدهما أبو عرابة بن أوس والآخر أوس بن قيظي قال الضحاك ورجع 80 رجلا بغير إذنه قوله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. قوله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها، وهي البيوت أو المدينة، أي من نواحيها وجوانبها. الواحد قطر، وهو الجانب والناحية، وكذلك القطر لغة في القطر. توطأ. ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي لجاءوها. هذا على قراءة نافع وابن كثير بالقصر. لأتوها، لا أتوه. وهذا بالقصر، هو عنده ثم سئل الفتنة لآتوها. هذه قراءة ابن جرير، أي لجاؤوها بالقصر. هذا على قراءة نافع وابن كثير بالقصر. وقرأ الباقون بالمد لآتوها، أي لأعطوها من أنفسهم، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعذبون في الله ويسألون في الشركة، فكل أعطى ما سألوه الله، ويعذبون في الله ويسألون الشركة، فكل أعطى ما سألوه إلا بلالا. وفي دليل على قراءة المد من الإعطاء، ويدل على قراءة القصر قوله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. فهذا يدل على لآتوها مقصورا، لآتوها مقصورا. وفي الفتنة هنا وجهان: أحدهما سؤل القتال في العصبية لأسرعوا إليه، قاله الضحاك. الثاني: ثم سؤلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعين، قاله الحسن. ما تلبثوا بها، أي بالمدينة، بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا، قاله السدي والقتبي أو القتيبي والحسن والفراء. ما قال أكثر المفسرين: القتبي أي وما والقتيب الاثنين، نعم سيدنا، القتبي والقتيب الاثنين صح قاله السدي والقتيبي والقتبي والحسن والفراء. عندك يا وقال الياء أكثر ولا ما فيش يا من عند الياء. طيب القتيبي قاله السدي والقتيبي والحسن والفراء. وقال أكثر المفسرين: أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا، ولا أجابوا بالشرك مسرعين، وذلك لضعف نياتهم ولفرط نفاقهم، فلو اختلطت بهم الأحزاب لأظهروا الكفر. قوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي من قبل غزوة الخندق وبعد بدر. قال قتادة: وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر، فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن. وقال يزيد بن رمان: هم بنو حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها، فذكر الله لهم الذي أعطاه من أنفسهم، وكان عهد الله مسؤولا، أي مسؤولا عنه. قال مقاتل: والكلبي هم 70 رجلا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وقالوا: اشترط لنفسك ولربك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم وأولادكم. فقالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك يا نبي الله؟ قال لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. فذلك قوله تعالى: وكان عهد الله مسؤولا، أي أن الله لا يسألهم أي أن الله لا يسألهم عنه يوم القيامة. قوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، أي من حضر أجله مات أو قتل فلا ينفع الفرار، فإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي في الدنيا بعد الفرار إلى أن تنقضي آجالكم، وكل ما هو آت فقريب. وروى الساجي عن يعقوب الحضرمي: وإذا لا يمتعون بياء، وفي بعض الروايات: وإذا لا تمتعوا، نصب بي إذا والرفع بمعنى لا، ولا تمتعون، وإذا ملغاة ويجوز إعمالها، فهذا حكمها إذا كان قبلها الواو والفاء. فإذا كانت مبتدأة نصبت بها، فقلت نصبت بها فقلت إذا أكرمك، أو نصبت بها فقلت إذا أكرمك، إذن أكرمك، إذا أكرمك، ما ابتدأ إذا أكرمك. أحسن الله. قال قوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يمنعكم منه، إن أراد بكم سوءا أي هلاكا، أو أراد بكم رحمة أي خيرا ونصرا وعافية، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي لا قريبا ينفعهم ولا ناصرا ينصرهم. قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المعترضين منكم، لأن يصدوا الناس، لأن يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتق من عاقني، من عاقني عن كذا، أي صرفني عنه. وعوق على التكثير، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، على لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقولون هلموا للجماعة وهلمي للمرأة، لأن الأصل ها التي للتنبيه ضمت إليها لما، ثم حذفت الألف استخفافا وبنيت على الفتح، ولم يجد فيها الكسر ولا الضم لأنها لا تنصرف، ومعنى هلم أقبل. وهؤلاء طائفتان، أي منكم من يثبط ويعوق، والعوق المنع والصرف، يقال عاقه يعوقه عوقا، وعوقه واعتاقه بمعنى واحد. قال مقاتل: هم عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقون. والقائلين لإخوانهم هلم، فيهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم المنافقون قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس وهو هالك ومن معه، فهلم إلينا. الثاني أنهم اليهود من بني قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إلينا، أي تعالوا إلينا وفارقوا محمدا فإنه هالك، وإن أبا سفيان إن ظافر لم يبق منكم أحدا. والثالث ما حكاه ابن زيد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف، فقال أخوه وكان من أمه وأبيه: هلم إلي، قد تبع بك وبصاحبك، أي قد أحيط بك وبصاحبك. فقال له: كذبت، والله لأخبرنه بأمرك. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجده قد نزل عليه جبريل صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ذكره الماوردي والثعلبي أيضا، ولفظه قال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب، انطلق رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه رغيف وشواء ونبيذ، فقال له: أنت في هذا ونحن بين الرماح والسيوف. فقال: هلم إلى هذا، فقد تبع لك ولأصحابك، الذي تحلف به لا يستقل بها محمد أبدا. فقال: كذبت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجده قد نزل عليه جبريل بهذه الآية: ولا يأتون البأس إلا قليلا، خوفا من الموت، وقيل لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة. قوله تعالى: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قوله تعالى: أشحة عليكم، أي بخلاء عليكم، أي بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله. قاله مجاهد وقتالة، وقيل بالقتال معكم، وقيل بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم، وقيل أشحة بالغنائم إذا أصابوها. قاله السدي: من تصب على الحال. قال الزجاج: ونصبه عند الفراء من أربع جهات، إحداها أن يكون على الذم، ويجوز أن يكون عنده نصبا بمعنى يعوقون أشحة، ويجوز أن يكون التقدير والقائلين أشحة، ويجوز عنده ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة، أي أنهم يأتونه أشحة على الفقراء بالغنيمة. قال النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه المعوقين ولا القائلين، لئلا يفرق بين الصلة والموصول. قال ابن الأنباري: إلا قليلا غير تام، لأن أشحة متعلق بالأول، فهو ينتصب من أربعة أوجه: أحدها أن تنصبه على القطع من المعوقين، كأنه قال: قد يعلم الله الذين يعوقون عن القتال ويشحون عن الإنفاق على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون منصوبا على القطع من القائلين، أي وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما فيه يأتون، كأنه قال: ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب أشحة على الذم، فمن هذا الوجه الرابع يحسن أن تقف على قوله: إلا قليلا أشحة عليكم، وقف حسن. ومثله: أشحة على الخير، حال من المضمر في سلقوكم، وهو العامل فيه: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، وصفهم بالجبن. وكذا سبيل الجبان ينظر يمينا وشمالا محددا بصره، وربما غشي عليه وفي الخوف وجهان: أحدهما من قتال العدو إذا أقبل، قاله السدي. الثاني الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب، قاله ابن شجرة: رأيتهم ينظرون إليك خوفا من القتال على القول الأول، ومن النبي صلى الله عليه وسلم على الثاني، تدور أعينهم لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة، وقيل لشدة خوفهم حذرا أن يأتيهم القتل من كل جهة. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، وحكى الفراء سلقوكم بالصاد، وخطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا. وأصل الصلق الصوت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة. قال الأعشى: فيهم المجد والسماحة والنجدة، فيهم الخاطب السلاق. قال قتادة: ومعناه باسط ألسنة. نعم سيدنا. فيهم المجد والسماحة والنجدة، فيهم والخاطب السلاق. خطير. نفس الله عليكم. قال قتادة: ومعناه بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة، يقولون: أعطنا أعطنا، فإنا قد شهدنا معكم. فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسانا، ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم. قال النحاس: هذا قول حسن، ولأن بعده أشحة على الخير. وقيل المعنى: بالغوا في مخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال القتبي: المعنى: آذوكم بالكلام الشديد. السلق الأذى، ومنه قول الشاعر: ولقد سلقنا هوازنا بنواهل حتى انحنينا. أشحة على الخير، أي على الغنيمة. قاله يحيى بن سلام: وقيل على المال أن ينفقوه في سبيل الله. قاله السدي: أولئك لم يؤمنوا، يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم الإيمان. والمنافق كافر على الحقيقة لوصف الله عز وجل لهم بالكفر، فأحبط الله أعمالهم، أي لم يثيبهم عليها، إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بها. وكان ذلك على الله يسيرا، يحتمل وجهين: أحدهما وكان نفاقهم على الله هينا، الثاني وكان إحباط عملهم على الله هينا. قوله تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قوله تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي لجبنهم، يظنون الأحزاب لم ينصرفوا، وكانوا انصرفوا ولكنهم لم يتباعدوا في السير. وإن يأتي الأحزاب، أي وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، تمنوا أن يكونوا مع الأعراب حذرا من القتل وتربصا للدوائر. وقرأ طلحة بن مصرف: لو أنهم إيه؟ بد بدأوا في الأعراب، مش بد. بدوا نعم. لو أنهم بدوا في الأعراب، يقال باد وبدي وبدا. بدي بقى. لو أنهم بدي في الأعراب. يبقى باد وبدي وبدي. بدي يقال باد وبدي، مثل غاز وغزي وغزا. يبقى بد وغزا. وغزا. غزا. ويمد مثل صوم وصوام: بدا فلان يبدو إذا خرج إلى البادية. وهي البداوة والبداوة بالكسر والفتح، وأصل الكلمة من البدو وهو الظهور. يسألون، وقرأ يعقوب في رواية رويس: يتساءلون عن أنبائكم، أي عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدثون: أما هلك محمد وأصحابه؟ أما غلب أبو سفيان وأحزابه؟ أي يودوا لو أنهم بادونا سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لفرط جبنهم. وقيل: أي هم أبدا أبدا لجبنهم، يسألون عن أخبار المؤمنين. وهل أصيبوا؟ وقيل: كان منهم من في أطراف المدينة من لم يحضر الخندق، جعلوا يسألون عن أخباركم ويتمنون هزيمة المسلمين ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي رميا بالنبل والحجارة على طريق الرياء والسمعة. ولو كان ذلك لله لكان قليله ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيرا. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا عتاب للمتخلفين عن القتال، أي كان لكم قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق، والأسوة القدوة. يبقى إيه؟ إسوة وأسوة، لأن هو آتينا بالضم. نعم. يبقى قرأت ابن جرير: إسوة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة. يقول وقرأ عاصم: أسوة بضم الهمزة، والباقون بالكسر، وهما لغتان، والجمع فيهما واحد عند الفراء، والعلة فين ابن عنده في جرير؟ الضم. نعم سيدنا. فين ابن جرير؟ القراءة المثبتة القرطبي. قرطبه بينقل بس، هي دي حفصة لقد كانت من رسول الله أسوة حسنة حفص. نعم. قال الباقون بالكسر وهما لغتان، والجمع فيهما واحد عند الفراء، والعلة عنده في الضم على لغة من كسر في الواحدة. الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء، فيقولون كسوة وكسا ولحية ولحى. قال الجوهري: والأسوة والإسوة بالضم والكسر لغتان، والجمع أسا وإسا. وروى عقبة بن حسان الهجري عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: في جوع النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر الخطيب أبو بكر أحمد البغدادي، وقال: تفرد به عقبة بن حسان عن مالك، ولم أكتبه إلا بهذا الإسناد. الثانية قوله تعالى: أسوة، الأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى به أي يتعزى به فيقتدى به في جميع معاصيه، نعم. فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله. فلقد شج وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رواعيته، وقتل عمه حمزة، وجاع بطنه، ولم يلف إلا صابرا محتسبا وشاكرا راضيا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي طلحه رضي الله عنه انه قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. خرجه ابو عيسى الترمذي وقال فيه: حديث غريب. وقال صلى الله عليه وسلم لما شج: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وقد تقدم: لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. قال سعد بن جبير: المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. وقيل: أي لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر. ولا يجوز عند الحذاق من النحويين أن يكتب يرجو إلا بغير ألف إذا كان لواحد، لأن العلة التي في الجمع ليست في الواحد. وذكر الله كثيرا خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. وقيل: إن لمن بدل من قوله لكم. ولا يجيزه البصريون، لأن الغائب لا يبدل من المخاطب، وإنما اللام من لمن متعلقة بي حسنة وأسوة، اسم كان ولكم الخبر. واختلف في من أريد بهذا الخطاب على قولين: أحدهما المنافقون عطفا على ما تقدم من خطابهم، الثاني المؤمنون لقوله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واختلف في هذه الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما على الإيجاب حتى يقوم الدليل على الاستحباب، الثاني على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ومن العرب من يقول رائن على القلب، قالوا هذا ما وعدنا الله، يريد قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. فلما رأوا الأحزاب يوم الخندق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، قاله قتادة. وقول ثاني رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبي عن جدي أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذكرت الأحزاب، فقال: أخبرني جبريل صلى الله عليه وسلم أن أمتي ظاهرة عليها، يعني على قصور الحيرة ومدائن كسرى، فأبشروا بالنصر. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صادق إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله. ذاكره الماوردي: وما وعدنا إن جعلت ما بمعنى الذي، فالهاء محذوفة، وإن جعلتها مصدرا لم تحتج إلى عائد. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الفراء: وما زادهم النظر إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: رأى يدل على الرؤية، وتأنيث الرؤية غير حقيقي، والمعنى: ما زادهم الرؤية إلا إيمانا بالرب وتسليما للقضاء. قاله الحسن: ولو قال ما زادهم لجاز. ولما اشتد الأمر على المسلمين وطال المقام في الخندق، قام صلى الله عليه وسلم على التل الذي عليه مسجد الفتح في بعض الليالي، وتوقع ما وعده الله تعالى من النصر، وقال: من يذهب ليأتينا بخبرهم وله الجنة. فلم يجبه أحد. وقال ثانيا وثالثا فلم يجبه أحد. فنظر إلى جانبه وقال: من هذا؟ فقال: حذيفة. فقال: ألم تسمع كلامي منذ الليلة؟ قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، منعني أن أجيبك الضر والقر. قال: انطلق حتى تدخل في القوم فتسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى ترده إلي. انطلق ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فانطلق حذيفة بسلاحه، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يقول: يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين، اكشف همي وغمي وكربي، فقد ترى حالي وحال أصحابي. فنزل جبريل وقال: إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدوك. فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول ويقول: شكرا شكرا كما رحمتني ورحمت أصحابي. وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحا، فبشر أصحابه بذلك. قال حذيفة: فانتهيت إليهم وإذا نيرانهم تتقد، فأقبلت ريح شديدة فيها حصباء، فما تركت لهم نارا إلا أطفأتها ولا بناء إلا طرحته، وجعلوا يتطرسون من الحصباء. وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النجاة النجاة. وفعل كذلك عيينة بن حصن والحارث بن عوف والأقرع بن حابس، وتفرقت الأحزاب، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد إلى المدينة وبه من الشعث ما شاء الله عز وجل. فجاءته فاطمة بغسول فكانت تغسل رأسه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل فأتاه جبريل، نعم، فقال: وضعت السلاح ولم تضعه أهل السماء، ما زلت أتبعهم حتى جاوزت بهم الروحاء. ثم قال: انهض إلى بني قريظة. وقال أبو سفيان: ما زلت أسمع قعقعة السلاح حتى جاوزت الروحاء. قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى: من المؤمنين رجال، رفع بالابتداء وصالح الابتداء بالنكرة، لأن صدقوا في موضع النعت، فمنهم من قضى نحبه من في موضع رفع بالابتداء وكذا، ومنهم من ينتظر، والخبر في المجرور، والنحب النذر والعهد. تقول منه: نحبت أنحب بالضم. قال الشاعر: إذا نحبت كلب على الناس إنهم حق بتاج الماجد المتكرم. وقال آخر: قد نحب المجد علينا نحبا. وقال آخر: أنحب أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. وروى البخاري ومسلم والترمذي عن انس انه قال: قال عمي انس بن النضر: سميت به ولم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكابر عليه، فقال: اول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، اما والله لئن اراني الله عز وجل مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما اصنع. قال: فهاب ان يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد من العام القابل، فاستقبله سعد بن مالك فقال: يا ابا عمرو اين؟ قال: واهن لريح الجنه، اجدها دون احد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمتي: الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية: منهم طلحة بن عبيد الله، ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيبت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة الجنة. وفي الترمذي عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئون على مسألته، يوقرونه ويهابونه. فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه ودعا له، ثم تلا هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه إلى تبديلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده، لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. وقيل: النحب الموت، أي مات على ما عاهد عليه. عن ابن عباس أن والنحب أيضا الوقت والمدة، يقال: قضى فلان نحبه إذا مات. وقال ذو الرمة: عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى الخيل هوبر. عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى الخيل هوبر. والنحب أيضا الحاجة والهمة. يقول قائلهم: مالي عندهم نحب. وليس المراد بالآية والمعنى في هذا الموضع بالنحب النذر كما قدمنا أولا، أي منهم من بذل جهده على الوفاء بعهده حتى قتل، مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر وغيرهم. ومنهم من ينتظر الشهادة وما بدلوا عهدهم ونذرهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ: منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من بدل تبديلا. قال أبو بكر الأنباري: وهذا الحديث عند أهل العلم مردود لخلاف الإجماع، ولأن فيه طعنا على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله عز وجل وشرفهم بالصدق والوفاء، فما يعرف فيهم مغير وما يوجد في من جماعتهم مبدل رضي الله عنهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم، ويعذب المنافقين في الآخرة إن شاء، أي إن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم للتوبة، وإن لم يشأ أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت، إن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال محمد بن عمرو يرفع إلى عائشة قالت: الذين كفروا ها هنا أبو سفيان وعيينة بن بدر. راجع أبو سفيان إلى تهامة، ورجع عيينة إلى نجد، وكفى الله المؤمنين القتال بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا حتى رجعوا، وجعلت بنو قريظة إلى صياصيهم ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم، فكفي أمر قريظة بالرعب، وكان الله قويا أمره عزيزا لا يغلب. قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني الذين عاونوا الأحزاب قريشا وغطفانا وهم بنو قريظة، وقد مضى خبرهم من صياصيهم أي حصونهم، واحدها صيصة. قال الشاعر: فأصبحت الثيران صرعى، وأصبحت نساء تميم يبتذرون الصياصية. ومنه قيل لشوكة الحائكي التي بها يسوي السداد واللحمة صيصة، السادات السادات السادات التي بها يسوي السادات واللحمة صيصة. قال دريد بن الصمة: فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد. ومنه صيصة الديك التي في رجله وصياص البقر قرونها لأنها تمتنع بها، وربما كانت تركب في الرماح مكان الأسنة، ويقال: جذ الله صيصيه صيصيه أي أصله، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وهم الرجال، وتأسرون فريقا وهم النساء والذرية على ما تقدم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. صيأه نعم سيدنا، جذ الله صيأه بالهمز صيأه أصله، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وهم الرجال، وتأسرون فريقا وهم النساء والذرية على ما تقدم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بعدما لم تطؤوها بعد. قال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل، يعني حنين: ولم يكونوا نالوها فوعدهم الله إياها. وقال قتادة: كنا نتحدث أنها مكة. وقال الحسن: وهي فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة، وكان الله على كل شيء قدير. فيه وجهان: أحدهما على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. قاله محمد بن إسحاق: الثاني على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقرى قدير. قاله النقاش: وقيل: وكان الله على كل شيء مما وعدكموه قديرا لا ترد قدرته ولا يجوز عليه العجز تعالى. ويقال: تأسرون وتأسرون بكسر السين وضمها، حكاه الفراء. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فيه ثمان مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. قال علماؤنا: هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تأذى ببعض الزوجات، قيل سألنه شيئا من عرض الدنيا، وقيل زيادة في النفق، وقيل آذينه بغيرة بعضهن على بعض، وقيل أمر صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه الآية عليهن وتخييرهن بين الدنيا والآخرة. وقال الشافعي رحمة الله عليه: إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه فاخترنا. وجملة ذلك أن الله تعالى أن الله سبحانه خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا بين أن يكون نبيا ملكا وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا وبين أن يكون نبيا مسكينا، فشاور جبريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها. فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين، أمره الله عز وجل أن يخير زوجاته، فربما كان فيهن من يكره المقام معه في الشدة تنزيها له. فقيل إن السبب الذي أوجب التخيير لأجله أن امرأة من أزواجه سألته أن يصوغ لها حلقة من ذهب، فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالذهب وقيل بالزعفران، فأبت إلا أن تكون من ذهب. فنزلت آية التخيير فخيرهن، فقلنا اخترنا الله ورسوله، وقيل إن واحدة منهن اختارت الفراق، فالله أعلم. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله، دخل أبو بكر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله واجما ساكتا. قال: فقال: والله لا أقولن شيئا أضحك فقال والله لا أقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فواجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا او 29، ثم نزلت عليه هذه الايه: يا ايها النبي قل لازواجك حتى بلغ للمحسنات منكن اجرا عظيما. قال: فبدا بعائشه فقال: يا عائشه، اني اريد ان اعرض عليك امرا احب الا تعجلي فيه حتى تستشيري ابويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الايه فقالت: افيك يا رسول الله استشير ابوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه، بدأ بي فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قال: ثم قال: إن الله يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال العلماء: وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشاور أبويها لأنه كان يحبها وكان يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه ويعلم من أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. الثانية قوله تعالى: قل لأزواجك، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أزواج، منهن من دخل بها، ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بها، ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها. فأولهن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وكانت قبله عند أبي هالة، واسمه زرارة بن النباش الأسدي، وكانت قبله عند عتيق بن عائد، ولدت منه غلاما اسمه عبد مناف، وولدت من أبي هالة هند بن أبي هالة، وعاش إلى زمن الطاعون فمات فيه. ويقال إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند، وسمعت نادبته تقول حين مات: وهند بن هند وربيب رسول الله. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة غيرها حتى ماتت، وكانت يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 40 سنة، وتوفيت بعد أن مضى من النبوة 7 سنين، وقيل 10، أو كان لها حين توفيت 65 سنة، وهي أول امرأة آمنت به، وجميع أولاده منها غير إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن يومئذ سنة الجنازة الصلاة عليها. ومنهن سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية، أسلمت قديما وبايعت، وكانت عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو، وأسلم أيضا، وهاجر جميعا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. فلما قدم مكة مات زوجها، وقيل مات بالحبشة. فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها ودخل بها مكة وهاجر بها إلى المدينة. فلما كبرت أراد طلاقها، فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه، وجعلت ليلتها لعائشة حسب ما هو مذكور في الصحيح فأمسكها. وتوفيت بالمدينة في شوال سنة 54، ومنهن عائشة بنت أبي بكر الصديق، وكانت مسماة لزبير. نعم، شوال في شوال، وتوفي بالمدينة في شوال سنة 54، ومنهن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وكانت مسماة لجبير بن مطعم، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر يا رسول الله. نعم سيدنا. وكانت مسماة. وكانت مسماة لجبير بن مطعم، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر يا رسول الله، دعني أسلها من جبير سلا رفيقا. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، وبقيت عنده 9 سنين، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها، وماتت سنة 59 وقيل 58، ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلق. فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فراجعها. قال الواقدي: وتوفيت في شعبان سنة 45 في خلافة معاوية، وهي ابنة 60 سنة، وقيل ماتت في خلافة عثمان بالمدينة، ومنهن أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، واسم أبي أمية سهيل، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال سنة 40، زوجها منه ابنها سلمة على الصحيح، وكان عمر ابنها صغيرا. مش هو عمر؟ لا، ده عمر دي عمر. وكان عمر ابنها تزوجها وكان منه عمر. ابنها سلمة على الصحيح، وكان عمر صغيرا. يعني بيرد على من قال إن زواجها عمر بن أبي سلمة. بس إنه عمر وكان عمر ابنها صغيرا، وتوفيت في سنة 59، وقيل سنة 62، والأول أصح، وصلى عليها سعيد بن زيد، وقيل أبو هريرة، وقبرت بالبقيع وهي ابنة 84 سنة، ومنهن أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطب عليه أم حبيبة، فزوجه إياها، وذلك سنة 7 من الهجرة. وأصدق النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وتوفيت سنة 44. وقال الدارقطني: كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة على النصرانية. تزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة، ومنهن زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وكان اسم أبيها برة، فقالت: يا رسول الله بدل اسم أبي، فإن البرة حقيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مؤمنا سميناه باسم رجل منا أهل البيت، ولكني قد سميته جحشا، والجحش من البرة. ذكر هذا الحديث الدارقطني. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في سنة 5 من الهجرة، وتوفي سنة 20 وهي بنت 53، ومنهن زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عمرو بن صعصعة الهلالية، كانت تسمى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأول على رأس 39 شهرا، ودفنت بالبقيع، ومنهن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، أصابها في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، وذلك في شعبان سنة 6، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. وتوفيت في ربيع الأول سنة 56 وقيل سنة 50 وهي ابنة 65، ومنهن صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية. سباها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر واصطفاها لنفسه، وأسلمت وأعتقها وجعل عتقها صداقها. وفي الصحيح أنها وقعت في سهم دحية الكلبي، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 أرؤس، وماتت في سنة 50 وقيل سنة 52، ودفنت بالبقيع، منهن ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة ابن من بني النضر، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقها، وتزوجها في سنة 6 وماتت مرجعه من الحجة الوداع فدفنها بالبقيع. وقال الواقدي ماتت سنة 16 وصلى عليها عمر. قال أبو الفرج ابن الجوزي: وقد سمعت من يقول إنه كان يطأها بملك اليمين ولم يعتقها. قلت: ولهذا والله أعلم لم يذكر أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي في إعداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهن ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة على 10 أميال من مكة، وذلك في سنة 7 من الهجرة في عمرة القضية، وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي بنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ودفنت هنالك، وذلك في سنة 61، وقيل 63، وقيل 68. فهؤلاء المشهورات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن اللاتي دخل بهن رضي الله عنهم. فأما من تزوجهن ولم يدخل بهن فمنهن الكلابية، واختلفوا في اسمها، فقيل فاطمة، وقيل عمرة، وقيل العالية. قال الزهري: وتزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية فاستعادت منه فطلقها، وكانت تقول: أنا الشقية. تزوج في ذي القعدة سنة 8 من الهجرة، وتوفيت سنة 60. ومنهن أسماء بنت النعمان بن الجون بن الحارث الكندية، وهي الجونية. قال قتادة: لما دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت، فطلقها. وقال غيره: هي التي استعاذت منه. وفي البخاري قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكانت كرهت، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. وفي لفظ آخر قال أبو أسيد: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجونية، فلما دخل عليها قال: هبي. نعم، أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجونية، فلما دخل عليها قال: هبي لي نفسك. هذه فقالت: وهل هبي هبي لي نفسك. فقالت: هل تهب الملكة نفسها للسوق؟ فهو بيده، فهو شقية بيده السوقية سوقة. السوق، فهو بيده ليضعها عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عثت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيين وألحق بأهلها. ومنهن قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس، زوجها إياها الأشعث، ثم انصرف إلى حضرموت فحملها إليه، فبلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فردها إلى بلاده، فارتد وارتدت معه. ثم تزوجها عكرمة بن أبي جهل، فوجد من ذلك أبو بكر وجدا شديدا. فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه، ما خيرها ولا حجبها، ولقد برأها الله منه بالارتداد. وكان عروة ينكر أن يكون تزوجها. ومنهن أم شريك الأزدية، واسمها غزية بنت جابر بن حكيم، وكانت قبله عند أبي بكر بن أبي سلمى، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، وهي التي وهبت نفسها. وقيل إن التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. ومنهن خولة بنت الهذيل ابن هبيرة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلكت قبل أن تصل إليه. ومنهن شراف بنت خليفة أخت دحية، تزوجها ولم يدخل بها. ومنهن ليلى بنت الخطيم أخت قيس، تزوجها وكانت غيورا فاستقالته فأقالها. ومنهن عمرة بنت معاوية الكندية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشعبي: تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعدما مات. ومنهن ابنة جندب بن ضمرة الجندعية، قال بعضهم: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر بعضهم وجود ذلك. ومنهن الغفارية، قال بعضهم: تزوج امرأة من غفار فأمرها فنزعت ثيابها فرأى بياضا فقال: الحقي بأهلك. ويقال إنما رأى البياض بالكلابية. فهؤلاء اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن صلى الله عليه وسلم. فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهن، ومن وهبت له نفسها فمنهن أم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاختة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة مصبية، واعتذرت إليه فعذرها. ومنهن طباعة بنت عامر، ومنهن صفية بنت بشامة ابن نضلة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصابها سباء، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن شئت. فقال: إن شئت أنا، وإن شئت زوجك. قالت: زوجي. فأرسلها فلعنتها بنو تميم. نعم، إن شئت زوجك. إن شئت أنا، وإن شئت زوجك. قالت: زوجي. فأرسلها فلعنتها بنو تميم. قاله ابن عباس: ومنهن أم شريك قد تقدم ذكرها، ومنهن ليلى بنت الخطيم وقد تقدم ذكرها، ومنهن خولة بنت حكيم بن أمية، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأرجأها، فتزوجها عثمان بن مضعون. ومنهن جمرة بنت الحارث بن عوف المري، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوها: إن بها سوءا ولم يكن بها. فرجع إليها أبوها وقد باريوست وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعري ومنهن سودة القرشية، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مصبية، فقالت أخاف أن يضغو صبيتي عند رأسك، فحمدها ودعا لها. ومنهن امرأة لم يذكر اسمها، قال مجاهد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت أستأمر أبي، فقالت أستأمر أبي، فلقيت أباها فأذن لها، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد التحفنا لحافا غيرك. فهؤلاء جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له من السرار سريتان، مارية القبطية وريحانة في قول قتادة، وقال غيره كان له أربع، مارية وريحانة وأخرى جميلة أصابها في السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. الثالثة قالوا تعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إن شرط وجوابه فتعالين، فعلق التخيير على شرط، وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط صحيحان فينفذان ويمضيان، خلافا للجهال المبتدعة الذين يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار أنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار، لأن الطلاق الشرعي هو المنجز في الحال لا غير، منجز المنجز في الحال لا غير. يعني سيدنا إذا أقسم قسما وعلقه، لو فعلت كذا تكونين كذا، له أن يرجع ويكفر نعم ولا لا كفارة عنه؟ قبل أن يحنث يعني هو له أن يبيح لها أن تفعل الذي منعها منه ولكن يكفر؟ نعم طيب من قال أنه ليست عليه كفارة وهذا أمره هو؟ يقول طيب حضرتك ترى الكفارة؟ نعم يعني حلف على ما ترش عند أمها وبعدين بدأ له أن تذهب. إن كان يريد اليمين مش يريد الطلاق. هو يمين مش طلاق. طيب يمين تعامل معه معاملة اليمين. يمين. السلام عليكم. قوله تعالى الرابع، قوله تعالى فتعالين، هو جواب الشرط وهو فعل جماعة النساء من قولك تعالى، وهو دعاء إلى الإقبال إليه، يقال تعالى بمعنى أقبل، وضع لمن له جلالة ورفعة، ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال. وأما في هذا الموضع فهو على أصل، فإن الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمتعكن، قد تقدم الكلام في المتعة في البقرة، وقرئ أمتعكن بضم العين، وكذا وأسرحكن أسرحكم بضم الحاء على الاستئناف. والصراح الجميل هو أن يكون طلاقا للسنة من غير ضرار ولا مانع واجب له. الخامسة، اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين، الأول أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق، فاخترن البقاء. قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة، ومنهن من قال إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكهن لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن، ولم يخيرهن في الطلاق، ذكره الحسن وقتادة. ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. قلت القول الأول أصح، لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا، في رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التخيير المأمور بين فلم البقاء يعده طلاق فلم يعده طلاقا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق. لذلك قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. الحديث، ومعلوم أنه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة، فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة أو النكاح، والله أعلم. السادسة، اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها، فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى إنه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا أكثر. هذا قول عمر بن الخطاب وعلي لا وابن واحدة مسعود، ولا أكثر لا واحدة ولا أكثر، لا ولا هذا أحد قول لا يلزمه واحدة لا يلزمه لا واحدة ولا أكثر. نعم لا واحدة ولا أكثر. هذا قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة، ومن التابعين عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب، وروي عن علي وزيد أيضا إن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وهو قول الحسن البصري والليثي، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. وتعلق بأن قول اختاري كناية عن إيقاع الطلاق، فإذا أضاف إليها وقعت طلقة كقوله أنت بائن. والصحيح الأول لقول عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده علينا طلاقا، وأخرجه الصحيحان. عده قال ابن المنذر، نعم فلم يعده. سيدنا معذرة سيدنا، مسألة إن الرجل يتنازل عن حقه في مسألة الطلاق ويجعله بيد المرأة، لها أن تطلق نفسها ولها كل الحقوق بخلاف الخلع طلاق طبعا. طلاق. نعم. طب لو كان هذا شرط عند العقد أن يكون الأمر بيدها، هذا شرط عند العقد، كذلك هذا حق له يتنازل عنه. حق لها الآن، صار حقا لها. صلى الله عليكم. قال ابن المنذر وحديث عائشة يدل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق، ويدل على معنى ثالث وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها، إذ غير جائز أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمره الله. وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي، وروي عن علي أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدة بائنة. سيدنا الله يحفظكم على الوطن. قال ابن عمر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ورواه ابن خويزمنداد عن مالك، وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث، وهو قول الحسن البصري، وبه قال مالك والليث، لأن الملك إنما يكون بذلك. وروي عن علي رضي الله عنه أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء، وروي عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة الرجعية السابعة. ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخير سواء، والقضاء ما قضت فيهما جميعا، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان قد اختاره كثير من أصحابنا، وهو قول جماعة من أهل المدينة. قال أبو عمر وعلى هذا القول أكثر الفقهاء، والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما، وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته قد ملكتك، أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض ودعها ذلك كان القول قوله مع يمينه إذا ناكرها. وقال الطائفة من أهل المدينة لهم مناكرة في التمليك وفي التخيير سواء في المدخول بها، والأول قول مالك في المشهور. وروى ابن خويزمنداد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيرة في الثلاث وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة، وبه قال أبو الجهم قال سحنون، وعليه أكثر أصحابنا. وتحصيل مذهب مالك أن المخيرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا نكرة له، من اختارت واحدة فليس بشيء، وإنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته، لأن معنى التخيير التسريح. قال الله تعالى في آية التخيير فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فمعنى التسريح البتات. قال الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. من جهة المعنى أن قوله اختاريني أو اختاري نفسك بيقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا اختارت نفسها ولا يملك منها شيئا، إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارته، فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ، وكانت بمنزلة من خير بين شيئين فاختار غيرهما. وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زالت على واحدة، لأنها تبين في الحال. الثامنة اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار، فقال مرة لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض، فإن لم تختر ولم تقض شيئا حتى افترقا من مجلسهما باطل ما كان من ذلك إليها. وعلى هذا أكثر الفقهاء، وقال مرة لها الخيار أبدا ما لم يعلم أنها تركت، وذلك يعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة، فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها. كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقط، فإن أبت أسقط الحاكم تمليكها. وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس في التخير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها. واحتج بعض أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأيضا فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها، فسرك العقد بينهما، فإن قبلته وإلا سقط، كالذي يقول: قد وهبت لك أو بايعتك، فإن قبل وإلا كان الملك باقيا بحاله. هذا قول الثوري والكوفيين والأوزعي والليث والشافعي وأبي ثور واختيار ابن القاسم. ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد صار في يدها قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها، فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. قلت: هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. رواه الصحيح. وخرج البخاري وصححه الترمذي، وقد تقدم في أول الباب، وهو حجة لمن قال إنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترق من مجلسهما. روي هذا عن الحسن والزهري، وقاله مالك في إحدى رواياته. قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا الباب، نعم، في إحدى روايتيه. روايتيه، قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا الباب اتباع السنة في عائشة في هذا الحديث حين جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبويها ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الأمر. قال المروزي: هذا أصح الأقاويل عندي. وقاله ابن المنذر والطحاوي. بارك الله فيك، أحسن الله لا إله